السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، من أعظم الأعمال اللي بها ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من عقبات يوم القيامة ومن أهوال يوم القيامة الدعاء. الدعاء اللي يتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هيجي الأمر عجيب جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيبقى حريص إنه يدعو إن ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من عقبات يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول في دعاء قبل الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لأن القبر عقب من العقبات، وعذاب النار لأنها عقب من العقبات، وفتنة المحيا والممات لأنها عقب من العقبات، وفتنة المسيح الدجال عقب من العقبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما لما بيذكر الموت يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند المس. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيدعو إن ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من النار، وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الجنة، لدرجة إن واحد من الصحابة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت فما تقول؟ فكان يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حولها ندندن، حولها ندندن، لعل دعوة صالحة في جوف الليل، أو دعوة قبل الإفطار، دعوة صائب، أو دعوة مظلوم، إن ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من عقبات يوم القيامة، يجد إن سبحان الله الدعوة دي بالفعل ربنا سبحانه وتعالى نجاه من عقبات يوم القيامة. عشان كده أنا حبيت النهاردة يكون عمل النهاردة اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من عقبات يوم القيامة إن إحنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى. إشمعنى الدعاء؟ لأنه هو أفضل عبادة. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. بل في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ندعي كتير، ندعي كتير ليه؟ لأنه ربنا أمرنا بكده، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بكده. فقال ربنا تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. للدعاء وللدعاء، وإزاي الدعاء ينجينا من قربات يوم القيامة. عارفين أحبابي، في حديث جميل جدا، يعني قل من وقف معه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. بمجرد بس إنك ترفع إيديك كده وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل ما كان منك ولا أبالي، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا الله، مجرد الدعاء ربنا يغفر لي؟ أيوة طبعا ربنا يغفر لك. وتخيل إنسان يقابل ربنا سبحانه وتعالى وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عرفتوا قد إيه إن الدعاء ربنا سبحانه وتعالى بيغفر بيه؟ عرفتوا قد إيه الدعاء ربنا سبحانه وتعالى بينجينا بسببه من قربات يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، يقول الله سبحانه وتعالى، وركزوا معايا إن معظم الأحاديث بتاعت الدعاء ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. أنا عند حسن ظن عبدي بي، حسن ظننا في ربنا سبحانه وتعالى إنه لما يختم لنا إن شاء الله هيختم لنا بإذن الله تبارك وتعالى بخاتمة السعادة. حسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله هينجينا على الصراط. حسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى إنه هينجينا إن شاء الله من أهوال القيامة. حسن ظننا بربنا تبارك وتعالى إنه هيثقل موازيننا يوم تثقل موازين أقوام وتخف موازين أقوام. حسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى إنه بإذن الله دخلنا الجنة. حسن ظننا بربنا تبارك وتعالى إنه هينجينا من النار. الدعاء، الدعاء من أعظم الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى يخفف علينا بها أو ينجينا تماما من عقوبات الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين عبد مسلم يسأل الله عز وجل مسألة إلا أتاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له ما طلب، اللي أنت طلبته تاخده، وإما أن يدفع الله من السوء ما يساوي ما طلب، وإما أن يؤخر الله عز وجل له ما طلب فيوفيه إياه يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يؤجل لك ما طلبت، لا يعطيه لك في الدنيا، ولكن يؤجله لك إلى يوم القيامة حتى تأخذه. الدعاء، الدعاء. بس يا شيخ، احنا في كتير من الأوقات بندعي ربنا سبحانه وتعالى ومنبقاش يعني بنحس كده ان ربنا ما استجابش لينا. هو ليه كده؟ مع ان ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ليه ربنا ما بيستجبليش؟ لان انت ما مشيتش على اداب الدعاء، ما مشيتش على الخطوات اللي بيها الدعاء يستجاب. طب يا شيخ ازاي الدعاء يستجاب؟ اول حاجه لازم تحضر قلبك لما تيجي تدعو، لازم قلبك يبقى حاضر كده وانت رافع ايديك، مش بتدعو بلسانك، انت بتدعو بقلبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. قلبك لو غافل، قلبك لو لاهي، ربنا لا يستجيب لك هذا الدعاء. ادي واحده. الثانيه لازم وانت بتدعو ارفع ايديك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله حيي كريم ستيز يستحي اذا رفع عبده يديه الى السماء هكذا يقول يا رب يا رب ان يردهما صفرا خائبتين. كن على يقين انك لما ترفع ايديك كده ان شاء الله ربنا لازم يرد هذه اليد بخير عظيم. ثلاثه تادب مع الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش الواحد مننا النهارده يخش على وزير ورئيس يقول له انا عايز منك كذا كذا كذا كذا، ده مش ادب. ولكن لازم يبدا بمقدمه، السيد صاحب الفضيله فلان الفلاني ارجو منك كذا وكذا وكذا الى اخره. ولله عز وجل المثل الاعلى، لا تتعجل الدعاء، يا رب اغفر لي، ده مش ادب. ولكن الادب الحقيقي ابدا بحمد الله والثناء عليه، ابدا بحمد الله والثناء عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بدا دعاء يقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض، لك الحمد انت رب السماوات والارض، لك الحمد انت قيم السماوات والارض. ابدا بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ابدا بحمد الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا دعا احدكم فليبدا بحمد الله ثم يثني على الله عز وجل بما هو اهل له. اثني على ربنا سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى بصفاته العلى، ادعي ربنا باسمه الاعظم. لو بتسال مغفره قول يا غفار اغفر لي، لو عايز يرحمك قول يا رحمن ارحمني، لو عايز يسترك قول يا ستير استرني في الدنيا والاخره. ادعي ربنا باسمائه الحسنى وصفاته العلى. استنى يا شيخ انت بتقول ادعو الله باسمه الاعظم وحد يعرفه؟ ايوه النبي قاله لنا. ايه اسم الله الاعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الاعظم في ثلاث سور من القران، البقره ال عمران طه. فالعلماء بحثوا عنه فوجدوها الايه المشتركه بين الثلاث سور، الله لا اله الا هو الحي القيوم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مر على رجل ويقول اللهم اني اسالك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قال لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. ادعي ربنا باسمه الاعظم اللي لما النبي سمع من واحد وبيقول اللهم اني اسالك بانك انت الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام ان تغفر لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سال الله باسمه الاعظم. احمد ربنا سبحانه وتعالى واثني عليه بما هو اهله، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ابدا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فان كل دعاء كما قال صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب بين السماء والارض حتى يصلى عليه. الدعاء يستجاب في حاله انك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت انت ليه كم مره دعيت ربنا وربنا ما استجابش؟ لانك ما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم. ابدا دعائك بالصلاه عليه، اختم دعائك بالصلاه عليه، فيقبل الله الصلاه في اوله ويقبل الله الصلاه في اخره. والله كريم لا يقبل اول الشيء واخره ويترك اوسطه ابدا، بل ابدا بصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. حاول وانت بتدعي انك تتوسل الى الله سبحانه وتعالى وتذل وتفتقر بين يدي الله سبحانه وتعالى، زي ما سيدنا زكريا كده كان عمل. ربي اني وهن العظم مني افتقار واشتعل الراس شيبه ولم اكن بدعائك رب شقيا. اجتهد في الدعاء بذل وافتقار، وعلى قدر الذل والافتقار بان دين ربنا سبحانه وتعالى الله يستجيب لك دعائك، الله يستجيب لك دعائك. كلما كان الدعاء في ذل اكتر كلما كان الدعاء مستجاب اكتر. ولان المظلوم منكسر، ولان المظلوم يعني ضعيف جدا وفقير بين يدي الله سبحانه وتعالى، كانت دعوته مستجابه لانه ذليل بين يدي الله، فقير بين يدي الله، تذلل بين يدي الله. تذللي في دعائك، كلما تظهر الافتقار اكتر كلما ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك الدعاء اكتر. توسلوا الى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، دوري على اعظم عمل عملتيه في حياتك من الاعمال الصالحه وتوسلي الى الله سبحانه وتعالى به. فاكرين حديث اللي دخلوا الغار وانسدت عليهم الصخره؟ وانسدت عليهم الصخره، كل واحد منهم دعا الله وتوسل الى الله باعظم عمل عمله في حياته. تخيلي ان انت دخلت جوه الكهف وانسدت الصخره، ايه اعظم عمل؟ توجهي الى الله عز وجل باعظم عمل، قولي يا رب ان كنت تعلم ان العمل ده عملته انا لا ابتغي به الى وجهك ففرج عني ما انا فيه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك. حاولوا دايما علشان ربنا يستجيب لكم دعائكم في وقت الشدائد. حاولوا بعض الناس كده ما تعرفش ربنا في وقت الشده. لا لا لا لا، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى في وقت الرخاء عشان يستجيب لكم في وقت الشده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره ان يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من دعاء الله في الرخاء. حاولوا دايما تستغلوا الاوقات الفاضله، الاوقات الكريمه اللي احنا فيها الان شهر رمضان. استغلوا الثلث الاخير من الليل اللي الدعاء فيه لا يرد. استغلوا شهر رمضان، استغلوا ليله القدر للدعاء فيها لا يرد. استغلوا الدعاء ما بين الاذان والاقامه فالدعاء فيها لا يرد. استغلوا الاوقات الشريفه والاحوال الشريفه. الاحوال الشريفه، انت صائم لك دعوه لا ترد، لك عند فطرك دعوه لا ترد. بتعجب جدا من الناس ربنا اعطى لهم دعوه مستجابه والاكل قدامهم ينسوا الدعاء علشان ياكلوا. ادعي دعوه صادقه في هذا الوقت ربنا سبحانه وتعالى يعطيك. استخدم الاحوال الشريفه، المظلوم له دعوه مستجابه، الاب الوالد لولده له دعوه مستجابه. روح لابوك وقول له بالله عليك ادعي لي بالتوفيق ربنا يوفقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، دعوه المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالد لولده. اجتهد ان الناس دي تدعي لك، الناس لها احوال شريفه تدعي لك. سبحان الله، اجتهدوا في هذا ربنا سبحانه وتعالى يعطيكم ما اردتم. لا لا لا، بل افضل مما اردتم. اجتهدوا في ده. حاولوا دايما، حاولوا دايما تقدموا الاعمال الصالحه اللي بها ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منكم دعائكم. فعلى فكره في علاقه قويه جدا بين العمل الصالح وبين استجابه الدعوه. ربنا سبحانه وتعالى زكريا لما منع الولد قال الله سبحانه وتعالى: وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. ليه؟ ليه ربنا استجاب له دعوته؟ شوف ربنا قال ايه: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. حاول انك تعمل اعمال خير كتير جدا وبعدها ادعي ربنا وشوف الدعوه تستجاب ولا لا. احبابي، الدعاء من اعظم العبادات اللي بها ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من كل كربات القيامه. ما تنسيش تدعي ان ربنا ينجيك من ظلمه القبر. ما تنسوش تدعو ان ربنا يرزقكم حسن الخاتمه. ما تنسوش تدعو ان ربنا يثبت اقدامكم على الصراط يوم تزل الاقدام. ما تنسوش تدعو ان ربنا سبحانه وتعالى يهون عليكم الحساب وتحاسبوا حسابا يسيرا. ما تنسوش تدعو انكم تتقبلوا الصحائف باليمين يوم تطاير الصحف. ما تنسوش تدعو ان ربنا ينجيكم على القنطره. ما تنسوش تدعو ان ربنا يدخلكم الجنه. ما تنسوش تدعو ان ربنا يبعدكم عن النار. اوعوا تنسوا تدعوا ان ربنا يعتق رقبنا من النار. فالنبي يقول في شهر رمضان: في كل يوم وليلة عتقاء من النار. ادعي ربنا النهاردة لعل دعوة صادقة من قلب صادق في وقت مستجاب فيه الدعاء تصادف ساعة أبواب السماء فيها مفتوحة، ربنا يتقبل منا وتعتق الرقاب من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا جميعا من النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.